الله الرحمن الرحيم. أحمدك ربي وأستعينك وأصلي وأسلم على خير خلقك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فقد انتهينا في لقائنا السابق عند قول الحق سبحانه: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. وبينا مناسبة مجيء هذه السورة بعد قوله سبحانه إنا أعطيناك الكوثر إلى قوله إن شانئك هو الأبتر. إذن فهناك فريقان: فريق موصول بالكوثر من الله، والكوثر هو الخير الفائض من كل نواحي الخير، وهناك فريق مقابل هو الأفتر. إذن ففي السورة فريقان: فريق موصول بخير الله، وفريق مقطوع عن الخير من الله. كان ولا بد أن لا يلتقي الفريقان أبدا، فلذلك مسلكه ومنهجه وتصوره، ولذلك أيضا مسلكه ومنهجه وتصوره. فكان ولا بد أن يجيء بعد أن تجيء سورة قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ما دام ذلك موصول بالخير من الله وذلك مبتور عن الخير من الله، إذا فلا تلاقي أبدا، لا في التصور الاعتقادي ولا في المنهج ولا في العبادات ولا في أي شيء. إذا كان ولا بد أن يكون قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. تميز الفريقان، وقلنا إن هذه السورة تعتبر بمثابة قطع العلاقات في التفاهم، أنه لا تفاهم الآن، وليس معنى ذلك أن ظرف التفاهم غير موجود، ولكن ظرف التفاهم سيستمر أيضا، فلا التقاء لا الآن ولا بعد الآن، لا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد الآن ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم بعد الآن. إذن فالمسألة لا مفاوضة فيها أبدا، لأنها واضحة التمييز بين فريقين لا يلتقيان أبدا. لكن حين يقول الحق سبحانه وتعالى لكم دينكم ولي دين، وإن أظهر هذا الافتراق الذي لا لقاء بعده، قد يوحي بأن هناك فريق سيظل باطلا أمام فريق سيظل حقا. فأراد الحق سبحانه وتعالى أن يقول: لا، تذكر أن لكم دينكم وهم مبتورون، وله دينه وهو موصول، فلا بد أن ينتصر الموصول بخير الله على المبتور من خير الله. فقال: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، إذن ستصير أنت لك دينك، ولكن لا يصيرون هم إلى لهم دينهم. إذن فالحق سبحانه وتعالى قد رتب في القرآن هذه السور ترتيبا منطقيا بحيث تطلب السابقة اللاحقة. إذا نظرنا إلى قول الحق إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، وجدنا أن ذلك شروع في إعلامات النبوة. ومعنى الشروع في إعلامات النبوة أن الحق سبحانه وتعالى يخبر نبيه في وقت الشدة وفي وقت الضيق وفي وقت التضييق على الدعوة، وفي الوقت الذي لا يرى المؤمن بارقة أمل في أن ينتصروا على هؤلاء، فيقول له إذا جاء نصر الله والفتح، فكأن الحق يؤذنه إعلاما بغيبه أن النصر جاء لا محالة. فإذا ما جاءك النصر فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. هذه الإعلامات نعرف فيها أنها تعطي الحكم في الزمن المستقبل. والإعلامات الغيبية في القرآن كثيرة، لأننا كما قلنا سابقا أن الغيب يكون غيبا من ثلاثة وجوه: من وجه المكان، ومن وجه الزمن الماضي، ومن وجه الزمن المستقبل. فأنت إذا حصلت حادثة الآن في مكان آخر تصير غيبا عنك، فما الذي حجبها عنك فصيرها غيبا؟ إنما هو عامل المكان، بعد المكان، أنت لست في مكان هذه الحادثة فهي غيب بالنسبة إليك. إذن فبعد المكان هو الذي يتحكم في غيب الحال، يعني الشيء يكون غائب وهو حال الآن لأن مكانه غير مكان الذي يعلم. وقد يكون الشيء قد سبق زمانه وذلك في الماضي، وقد يكون الشيء قد بقي زمانه لم يأتي وذلك في المستقبل. إذن العوامل اللي تؤتي الغيب ثلاثة: إما المكان وذلك يحجب الحادث الحالية، وإما الزمان الماضي وذلك يحجب الزمن الماضي، وإما زمان المستقبل وذلك يحجب زمن المستقبل. هذا المكان والزمان بقسمه سواء كان ماضيا أو كان مستقبلا، ثلاث حواجز ذولي بالنسبة للبشر، ولكن الحواجز لا تكون بالنسبة لخالق هذه الحواجز. إذن فلا مكان يحجب الحق، ولا زمن ماضي يحجب الحق، ولا زمن مستقبل يحجب الحق. ولذلك تجد القرآن حينما تعرض للأمور الغيبية يتعرض عنها في الأمر الماضي الذي ثبت أن رسول الله لم يطلع عليه لا من سامع ولا بقراءة، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون، يعني ما كنت قارئا لكتب أو ما كنت سامعا لأحد حتى يبين لك الأخبار الذي يسترها عنك الزمن الماضي لأنها وقعت وانتهى. وما دام أنت ما كنت تتلو ولا تخطه بيمين، إذا فذلك إعلام من الله بما كان في الزمن الماضي. كل ما كنت في القرآن تتعرض لهذه الناحية. فمثلا يقول: وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر، وما كنت من الشاهدين، وما كنت ساويا في أهل مدين، وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، وما كنت لديهم إذ يختصمون. كل ما كنت في القرآن تدل على أن ذلك الحدث محجوب عنك بالزمن الماضي، ولكن الذي أعلمك به هو الله، ولا يمكن أن يرتاب الذين تحدثهم بذلك الأمر في الماضي أنك قد علمته، لأنهم مؤمنون جميعا وموقنون بأنك لست قارئا ولا مستمعا لأحد حتى يعطيك هذه الأخبار. إذن فلا مصدر للعلم بها إلا من الحق سبحانه وتعالى. وبذلك خرق الحق سبحانه وتعالى بالنسبة لرسوله في علامات الغيب حاجز الزمن الماضي في قوله: وما كنت، زي يقول: وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون في قصة يوسف مثلا، لكن احنا قصصناها عليك، ذلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، وما كنت لديهم إذ كذا، وما كنت لديهم إذ كذا. إذن فذلك خرق لحاجز الزمن الماضي. وبعد ذلك ننتقل إلى حاجز الزمن المستقبل، نجد أن الحق أيضا خرق هذا. مثلا يقول: يا أيها الذين ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه. ومعنى النجوى الإصرار إلى بعض، ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم، ما قالش لحد، في أنفسهم، ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول. فنحن بنسخر من محمد وبنحييه بتحية ملتبسة، ونقصد أنهم يقولوا السلام عليكم يقولوا السلام عليكم، وفي نفسنا وبنتناجى ضده وبنقول كذا وكذا. لو أن ده صحيح نبي كان ربنا يعلمه بإيه؟ بما يقول. إذن فهذا حدث في الحال ولكنه محجوز بانفصال الزمان والنجوى، لكن الحق سبحانه وتعالى يخبر رسوله بذلك، يقول ويجيب النص اللي بيقوله في نفسه: ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول. إذن فذلك خرق لحجاب المكان اللي هو بيحجب الأحداث الحالية. بقي الخرق لحجاب المستقبل. المستقبل احنا قلنا ان مفيش حد يستطيع ان يحكم فيه بالأحداث. ليه؟ أم قال لك لأن الأحداث لها عوامل شتى. الحدث يتطلب فاعلا ويتطلب مفعولا ويتطلب سببا للحدث ويتطلب طاقة تفعل الحدث. عناصر الفعل هكذا. فإذا قلت كما ضربنا مرة مثلا، قلت أنا أذهب غدا إلى فلان لأكلمه في الموضوع الفلاني، أنا هذا هو الفاعل، أذهب إلى فلان اللي حيقع عليه الفعل لأكلمه، هذا هو الإيه والسبب، وأذهب يعني توجد طاقة تخليني أذهب. نقول له: يا أيها الإنسان، ماذا تملك من عناصر الحدث؟ أنت لا تملك نفسك لتظل باقيا إلى غد لتلقى فلان، وهب أنك ظللت فلا تضمن أن يظل المفعول إلى أن تلقى، وهب أنكم الاثنين اتوجدتم، أنتم الاثنين الفاعل والإيه والمفعول، فما يدريك أن السبب الذي من أجله ستقابله سيظل سببا قائما لتقابل به، وهب أن هذه الأشياء كلها موجودة، فهل وجدت الطاقة لك على أن تذهب؟ أنت موجود وهو موجود والسبب موجود، ولكن الطاقة الفاعلة للفعل قد لا تكون موجودة بسبب ما يطرأ على الطاقة. إذن فالإنسان يجازف بنفسه حين يقول أفعل ذلك غدا، إنما لأنه تحكم في أشياء لها عناصر لا يملك هو عنصرا واحدا من هذه العناصر. ولذلك علمنا الله الأدب مع نفوسنا حتى لا نكون كاذبين، فقال ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. مدام إلا أن يشاء الله فقد رددت الأشياء إلى من يملك وجود هذه العناصر، فإذا فعلت فبه، وإذا لم تفعل فإنك لا تكون كاذبا بإخبار أنك ستفعل كذا أو ستفعل كذا. واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى، مش أفعل، عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشد. ذلك بالنسبة لأحداث المستقبل. أما المستقبل بالنسبة لمن يملك العناصر، إذن فالمستقبل ما تقدرش تحكم بالأحداث اللي تقع فيه لأنك لا تملك عنصرا من هذه العناصر، ولكن الحق سبحانه وتعالى الذي خلق هذه العناصر وهي في ملكه، ولا يستطيع عنصر أن يتأذى عن مراد الله فيه، إذن ما يبقاش عنده مستقبل. إذا المستقبل عنده زي الماضي كمان. ولذلك حينما تعرضنا إلى قول الحق سبحانه وتعالى في قوله أتى أمر الله فلا تستعجلوه، قلنا إن أتى بفعل ماضي ولا تستعجلوه يدل على أنه لم يأتي، فكيف يكون ماضيا؟ قلنا لأنه بالنسبة لله ما دام قال أتى يبقى أتى، يبقى لأنه ما فيش عنده شيء مستقبل. كذلك من إعلامات النبوة الحق سبحانه وتعالى أعلم نبيه بما يكون من أمر هذه الدعوة، الدعوة المطهرة في داعيها وفي أتباعه، والمضيق عليه والذين يحصرونهم في شعب ويمنعون أن يتاجروا معه أو أن يصاهروهم أو أن تكون بينهم أي علاقة، قوم يتحكمون في المسلمين، ما كانتش في بارقة أمل توحي بإني حيجي عملية تغير المقاييس. فحين يقول الحق له في ذلك الظرف الضيق الذي ليس فيه بارقة أمل، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، لا يمكن لمحمد صلى الله عليه وسلم أن يقامر بدعوته بأنه يقول كلام من عنده إذا جاء نصر الله ثم لا يجيء، فهو لا يقولها إلا هو واثق من أن ذلك وحي من الله وأن الذي قال له ذلك هو القادر على أن يأتي بالأحداث على وقت ما أخر، ولا يمكن لقوة أن تقف دون ذلك. فإذا قال رسول الله إذا جاء نصر الله والفتح وأصبحت قرآنا يتلى وقرآن يتعبد بتلوثه، فكأنه سجل على نفسه ذلك، ولا يمكن أن يسجل على نفسه شيء لا تحققه الأحداث، وإلا انهارت الدعوة كلها وانهار الداعي. مثلا يجي الحق سبحانه وتعالى زي سيدنا عمر ما قال، ما كنت أعرف سيهزم الجمع ويولون الدبر، أي جمع هذا؟ ما كان يأتي على باله أنه سيلتقي بالكافرين اللي واقفين عصبة وقوية ويمنعون الدعوة، وبعد ذلك أي جمع هذا؟ يسأل على نفسه أي جمع هذا؟ إلى أن جاء يوم بد ويقول الرسول سيهزم الجمع ويولون، فعلمت أن المعنى أنه إيه؟ ذلك السبب، سيهزم بالسين باستقبالية. إذن الذي قال هو الذي يخضع الأشياء لحكمه، فهذا إعلام منه بأمر الإيه؟ المستقبل. وبعد ذلك برضو نجد أن المسلمين الذين حينما هاجروا إلى المدينة وأصبحت لهم شبه مناعة وأمنوا على دينهم وعلى الفتنة في دينهم، برضو كانوا يبيتون دائما في سلاحهم، لأن العرب رمتهم عن قوس واحدة، فكانوا لا يبيتون إلا في سلاح، وكان من ضمن أملهم متى نبيت ليلة آمنين مطمئنين وهم في المدينة. وبعد ذلك في هذه في الأثناء دي ينزل القرآن فيقول وعد الله الذي وعد، وعد من الله إنه كان وعده مأتيا، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض استخلاف كما استخلف الذين من قبله، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. الله، إذن المسائل والهواجس والظروف اللي كانت هناك ما بتحكمش على الله، الصحيح هو ده اللي كائن، والمقدمات لا تدل على أنكم سيكون لكم دور وكذا وكذا وكذا وكذا، ولكني أقول لكم هذا وعد مني وسأمكن لدينكم وسأستخلفكم في الأرض. في وقت كانت الدعوة فيه ضعيفة، الدعوة ما عندهاش قوة حتى نقول إن ده استنباط أو متواليات مثلا فكرية، يقول لك إذا كان مثلا تقدمت في الشهر ده مثلا خطوة يبقى في الشهر الجاي كذا، ويقعد يعمل عملي، ما فيش أبدا. إذن ما فيش بوارد تدل على هذا، ولكن الحق سبحانه وتعالى يبقى. وبعد ذلك تأتي ظاهرة أخرى، هذه الظاهرة الأخرى في علامات المستقبل الأمر الذي لا يتعلق بالدعوة وإنما يتعلق بذات رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمثلا الرسول صلى الله عليه وسلم كان صحابته يخشون أن يعتدي عليه خصومهم من الكافرين والمنافقين، فكانوا يتبادلون حراسة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد ذلك في يوم من الأيام صرف الله حراسه، صرف رسول الله حراسه عنه وقال: إن الله أنزل علي والله يعصمك من الناس. وحدة بلجيكية أرت هذه الآية وهي بتقرأ في تاريخ السيرة، فقالت: هذا الإنسان إن كان قد جاء ليخدع الناس جميعا ما خدع نفسه في حياته. حياته أسمن حاجة، لو كان بيخدع الناس يقوم يخدع في حياته ويقول كذب إن ربنا قال لي هيعصمك من الناس، وبعد ذلك يصرف الحراس ومن يدري إنهم يجوا، وبعد ذلك ينتهزون فرصة فراغه من حاله، وبعد ذلك يفتكون به يخدعوا في حياته. من كلش لازم يكون صحيح الكلام ده نازل له من عندي من يملك أن يعصمه من الناس. وقد كان ورسول الله صلى الله عليه وسلم في معركتين تبدو له الشجاعة الفائقة، مثلا في معركة أحد وقد انكشف عنه الناس ورسول الله: إلي عباد الله، إلي عباد الله، إلي عباد الله، ويقف وحده في المعركة الله. وبعد ذلك في حنين أيضا، ولما أعجبتهم كثرتهم وبعد ذلك حصل ما حصل، يركب على بغلته، وبعد ذلك يزف سيدنا العباس ماسك بزمام الناقة يريد أن يحجز الناقة عن أنها يعني تنبري ناحية الأعداء، على بيحدد له موقف السلامة، ولكن رسول الله يترك الناقة ويقف، ولا يقف فقط، انظروا إلى العظمة، عظمة الوثوق بأن الله عاصمه. ماذا قال؟ قال: أنا النبي، فكأني اللي ما انتش عارف أنا محمد، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. إعلام بوجودي وإعلام بمكاني، وفي الوقت الذي انكشف عنه أنصاره، وفي الوقت الذي انكشف عنه المسلمون، وهو يظل وحده في المعركة ويقول ويدل على نفسه بصوته: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. ذلك وثوق من الحق سبحانه وتعالى بأنه قال: والله يعصمك من الناس. تلك السورة التي نحن بصددها أيضا من إعلامات النبوة، لأن إذا جاء معناها أن الآية نزلت قبل أن يجيء، الآية نزلت قبل أن يجيء. هذه الآية السورة لها ظاهر وباطن، أو لها وجه ولها تدبر، وتتعرض لأشياء، منها جاء نصر الله والفتح، النصر والفتح، هذه حاجتين. سبح بالحمد والتسبيح والحمد والاستغفار والتوبة، أشياء إذا جاء نصر وفتح، عايزين يعرف النصر هو إيه والفتح هو إيه، أدي واحد. فسبح بحمد، عايزين يعرف التسبيح إيه والحمد إيه، واستغفره، عايزين الاستغفار هو إيه وإنه كان توابا، عايزين التوبة هي إيه، وعايزين ظاهر الصورة إيه وباطنها إيه وواجهتها ايه وتدبرها ايه. هذا اللي نتعرض له في هذه السورة. النصر ملحوظ فيه التحام فريقين ينتصر احدهما، معارف يعني، ولكن الفتح دخول في الدين من غير معركة. يبقى انت حيجي لك الاثنين، مش بس دخول في الدين من غير معركة، لان ربما قائل يقول لك هم خلاص سكتوا له وانتهت المسألة ورضوا بالأمر الواقع، لكن لو تعرضوا له كانوا يغدروا يوقفوا عند حد. يبقى إذن يجيب الاثنين، نصر يدل على البأس والقوة والسند القوي من الحق سبحانه وتعالى، والفتح. ولذلك إذا نظرت إلى الدعوة الإسلامية وجدت الدعوة الإسلامية انساحة انسياح في العالم بما ليس له نظير في الدعوات ولا في تاريخ الدعوات كلها، في نصف قرن تيجي من الشرق للغرب بالشكل ده بهذا الاتساع، مسألة مش عادية. نقول لك لأن الناس فهمة أن الإسلام كان بيمتد باندفاع الفاتحين بس عنصر واحد، نقول له لا، الإسلام كان ينتشر باندفاع الفاتحين وبجذب المفتوحين، يعني المفتوحين في فساد وعايزين منقذ يخلصهم مما هو فيه. إذن ففيها عاملان، عامل الاندفاع من ناحية المؤمن وعامل الجذب والأخذ، ففيه قوة بتدفعه وقوة بتشده، يبقى لازم يجي الفتح بمثل هذه الصورة. يبقى إذا جاء نصر الله والفتح، إلا كثير من قبائل العرب كانت تنتظر المعركة بين قريش وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقولوا دعوه وقومه، فإن انتصر عليهم فبها، وإن لم ينتصر عليهم فقد كفينا أمره. وواقفين موقف الايه؟ حياد. فلما علموا أن محمد عليه الصلاة والسلام في عراك مع قريش، وقريش سابق ان وقع عراك وان لم يكونوا طرفا فيه في مسألة الفيل، وربنا سبحانه وتعالى نصرهم على أبرهة وعمل في اصحاب الفيل ما صنع، ام قال لك دول اناس ان ما انتصروش هم السماء بتنصرهم، لان جريتهم للبيت ادتهم. فقال لك والله احنا هنشوف. ام هم لما اشتبكوا مع أبرهة ربنا نصرهم من عنده، فما يدل ان دول ناس مؤتى لهم، وان ناس محظيين عند الله، وان ده برضه لما هيقوم ربنا مش هيمكنه. فقال لك نسيب المساله نشوف، والله ان انتصروا عليه اعاده الله معهم، انه مش عايز ينصر عليهم حد، وان انتصر عليهم نبقى نعرف ان دي كانت دعوه باطله ودي دعوه حق. اذا فكانت جمهره القبائل العربيه تنتظر ما يحدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالنسبه لايه؟ لقريش. فلما جاء نصر الله وجاء فتح مكة ماذا كان؟ خلاص المسألة انتهت، محمد صلى الله عليه وسلم انتصر في مكة على قريش، مع أن سبق أن ما انتصرش أبرهة وجيوشه على محمد، يبقى ده دليل على أن ده إيه؟ على حق. فابتدأ الناس يدخلون أفواجا، وكان قبل ذلك يدخل الناس واحدا إيه؟ واحدا أفواجا، يعني جماعات إيه؟ جماعات. إذن ذلك هو النصر وذلك هو الإيه؟ هو الفتح.